على داب انا معاك انت يا وام كنو سيدي ربي خديتك حسيت بك يا وام صبرت على داب انا معاك انت يا وام كنو سيدي ربي خديتك حسيت بك يا وام Yeah.